فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. هذا باب جديد، بيع الحيوان باللحم. الذي تقدم لنا بيع الحيوان بالحيوان جائز ولا ممنوع؟ ها؟ جئتم؟ نسيتم؟ جائز ولا غير جائز؟ أيوة خذ اسمعوا كده، الله يهديكم، ما يجوز تسخطوا كده. قال بيع الحيوان بالحيوان يجوز متفاضلا ونسيئة والواحد بـ20 ولا لا؟ والحيوان بالحيوان ومعه دراهم، هذا انتهينا منه. الحيوان ليس بالحيوان ولكن باللحم، لحم مشوي ولا ني؟ إذا كان ناضجا مشويا أو مطبوخا فلا نزاع في هذا. إذا كان لحما بلحم ني، حيوان بلحم ني، أي اللحوم وأي الحيوانات؟ يفصل العلماء بأن المراد ببيع الحيوان باللحم محل البحث هنا الحيوان مأكول اللحم، الحيوان إيه؟ مأكول اللحم، فالحيوان غير المأكول لا دخل له في هذا الباب. فمثلا الحيوان غير المأكولة التي يجوز بيعها، ما يستخدم مثلا في ما يقل بدون مؤاخذة الحمير والبغال، الخيل مختلف فيه. أراد إنسان أن يشتري حمارا بلحم من إبل أو بقر أو غنم، لا دخل للبحث في هذا النوع، يجوز أن تشتريه بأي نوع من أنواع اللحوم ما لم يكن لحم حمار، لأن الحمار لا يجوز إيش لحمه، فبيجوز ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات بأي نوع من أنواع اللحوم المأكولة. إذن البحث في أي شيء، الحيوان مأكول اللحم هل يباع بلحم؟ شوف بلحم أم لا؟ الجواب عن ذلك، اللحم الذي يشترى به الحيوان هل من جنسه أو من جنس آخر؟ وهل اللحم جنس واحد أو اللحوم أجناس؟ لحم إبل وجمل وبقر وغنم. عند مالك كل لحوم الحيوانات مأكولة اللحم، بهيمة الأنعام سواء كانت من المستأنسة أو كانت من الصيد، لحم الغزلان ولحم النعام ولحم البقر ولحم الماعز ولحم الشاة سواء، ولحم الطير جنس ولحم الحوت جنس. إذن اللحوم عند مالك المأكولة ثلاثة أجناس، ذوات الأربع وذوات الجناح والسابحات في الماء، لحم الحوت ولحم الطير ولحم الحيوان ذوات الأربع، سواء كان من بهيمة الأنعام في البيوت المستأنسة إبل بقر غنم، أو كانت من الصيد غزلان بقر الوحش أما أشابه ذلك. وهنا البحث بدأ مالك أو ساق مالك هنا حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مصطلح الحديث مرسل، والمرسل كما يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، مهد البيقونية لا نعم. فهنا يناقش العلماء ولأول مرة يناقش سند عند مالك، فبعض العلماء يقول هذا الحديث منقطع ليس متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو في اصطلاحهم مرسل. المنقطع ما كان السقط في أثناء السند دون الصحابي. إذن قالوا هذا حديث مرسل، ولكن يقول الشافعي رحمه الله او يروون عن الشافعي وهو يعمل بهذا الحديث على اطلاق عموم حيوان بعموم الاحمل. الشافعي لا يجوز بيع حيوان مطلقا مأكول وغير مأكول بلحم مطلقا من ذوات الاربع ولا الطير ولا الحوت، كما يقول ابن عبد البر في التمهيد الشافعي والليث بن سعد عمل بهذا الحديث على اطلاقه في عموم الحيوان وعموم اللحم. ولكن يقول ان ابا حنيفة رحمه الله جوز بيع كل حيوان بكل لحم على عكس ما قال الشافعي. والشافعي عمل بهذا الحديث لانه وان كان مرسلا الا انهم يقولون عن الشافعي رحمه الله وان توقف عن العمل بالمراسيل الا ان مراسيل سعيد بن المسيب هذا عند الشافعي يقول فيها تتبعتها كلها فوجدتها متصلة. فعند الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب كمتصل غيره كموصول غيره، اذا لا حاجة الى مناقشة هذا الحديث عند مالك حينما يسوقه مرسلا عن سعيد وليس له سند يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واذا ارسل سعيد بن المسيب رحمه الله عند الشافعي وهكذا مالك يقولون مراسيل سعيد بن المسيب متصلة، وان لم يصرح فيها بالصحابي الذي روى عنه. اذا الحديث من حيث السند وان كان في الصناعة مرسلة ولم يذكر فيه الصحابي الا ان مراسيله انما هي متصلة، كما قالوا في البلاغات، بلاغات مالك في الموطأ بحثت كلها فوجدت متصلة حتى الاربعة، يقول صاحبنا الا اربعة اني لا انسى ولا لكن انسى لأسنة اذا نشأت شامية كده بحرية ثم تشاءمت تلك عين غديقة، وذكر اربعة اثار. ولكن ابا زرعة رحمه الله له رسالة في انه تتبع الاربعة ووجدها متصلة. اذا بلاغات مالك ومراسيل سعيد بن المسيب متصلة السند، وهنا سعيد يرسل هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. فأبو حنيفة رحمه الله قال هذا حديث مرسل لا يأخذ به، والأصل في المبيعات الجواز، فجوز بيع كل حيوان بأي نوع من أنواع اللحوم، قال حديثكم مرسل ما نأخذ به، علما بأنه يعمل بالمراسيل في غير هذا. والشافعي رحمه الله قال على العين والرأس مراسيل سعيد بن المسيب كلها موصولة، منع مطلقا بيع اي حيوان باي لحم عملا بهذا الحديث. ومالك رحمه الله فصل بين انواع الحيوانات وانواع اللحوم، فان كان الحيوان المبيع غير مأكول اللحم فهذا جائز على ما قال ابو حنيف الاصل المبيعات، وان كان مأكول اللحم يباع بلحم واللحم لا يكون الا مأكولا هنا ينظر من جنسها او من غير جنسها، فعنده مأكول اللحم مطلقا من ذوات الاربع جنس واحد، وعنده لحوم الحوت جنس واحد ولحوم الطير جنس واحد، فلا يباع عنده لحوم ذوات الأربع بلحومها، لا تباع الشاة بلحم الغنم، ولا تباع البقرة بلحوم الشياه أو الإبل، لكن إذا بعنا شاة بلحوم الطير، دجاج أو بط حمام، بل ما في مانع الجنس اختلف، إذا بعنا شاة بلحم الحوت 2.50 من الحوت بشاة، قال لا مانع لأن الجنس اختلف. فهمنا التفصيل هذا يا جماعة؟ نرجع إلى كلام إيش؟ سعيد بن المسيب وإلى مالك في هذا الحديث. نعم، هذا الحديث سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع إيش؟ الحيوان باللحم. والقاعدة عندنا أو الأقوال عندنا، أبو حنيفة قال إيش؟ هذا حديث مرسل ولم يأخذ بهذا النهي وأجاز بيع إيش؟ كل حيوان بأي لحم. الشافعي رحمه الله اعتمد هذا الإيش؟ الحديث، وقال إنه معتبر عنده أنه متصل، فنهى ومنع بيع أي حيوان من أي جنس كان بأي لحم من أي جنس كان. وبقي عند مالك إيش؟ التفصيل. وقسم اللحوم إلى ثلاثة أقسام: لحوم ذوات الأربع، ولحوم الطير في الهواء، ولحوم السمك في الماء. فإن اتحد الجنس فلا يجوز، فلا يباع ربع بقرة بشاة وشاتين لأن الجنس واحد وهو مأكول اللحم من ذوات الأربع، ولا لا؟ ولكن يباع ربع الشاة ب15 كيلو من الحوت، ب20-30 دجاجة لحم دجاج لأن الجنس مختلف. هذه القاعدة عند الإيش؟ أو الأقوال عند إيش؟ الأقوال الثلاثة الموجودة عندنا. نعم، حينما قدرت الشاة على الجزار بكم؟ كم دجاجة؟ كم كيلو لحم؟ قدرتها ب10 كيلو ولا ب10 جنيه؟ قدرتها ب10 جنيه، لكن تستوفي بدل الجنيهات ايش؟ لحم. اذا هنا عقدين، احنا كلامنا في عقد واحد. اذا لا يجوز ان تبيعه الشاة ب10 كيلو من البتلو، ب10 كيلو من البقري، ب50 كيلو من الجمل، اذا كان ثمن الشاة الحية الموجودة كيلوات من اللحم. هذا الذي لا يجوز، هذا اللي فيه الكلام الآن. إذا كان في سعر محدد وانت بعتها لواحد وتأخذ منه كل يوم كيلو حليب بلاش لحم، يبقى عقدين،